وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه هو العليم الحكيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا هو اليوم السادس من ذي الحجة من سنة 1443 للهجرة، ونقرأ في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وقد وصلنا إلى سورة الرحمن. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الرحمن علم القرآن. لما كانت هذه السورة لتعداد نعم الله التي أنعم بها على عباده، قدم النعمة التي هي أجلها قدرا وأكثرها نفعا وأتمها فائدة وأعظمها عائدة، وهي نعمة تعليم القرآن. الرحمن علم القرآن، فإنها مدار سعادة الدارين. وسورة النحل تسمى بسورة النعم، وأول نعمة امتن الله عز وجل بها على خلقه في هذه السورة هي أن عرفهم لا إله إلا الله. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح أي الوحي، سمي روحا لأن به حياة الأرواح، من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فأعظم النعم على الإطلاق نعمة معرفة الله سبحانه وتعالى، ونعمة تعلم القرآن، لذا قدمته. نعم. خلق الإنسان، ثم امتن بنعمة الخلق فقال خلق الإنسان. علمه البيان، ثم امتن ثالثا بتعليمه البيان الذي يكون به التفاهم ويدور عليه التخاطب. تصور انك تتعامل مع شخص لا يفهم، ماذا ستصنع؟ بتقول له جيب لي ملح، بيجيب لك فلفل مثلا. هذا اذا جيب لك فلفل، يمكن يجيب لك حجر، عرفت؟ فلا يمكن أن يعيش الناس وأن يطمئن الناس وأن يحصل الخير بين الناس إلا بالتفاهم. لذلك امتن الله عز وجل بهذه النعمة التي يكون بها التفاهم ويدور عليها التخاطب، فقال علمه البيان. والمراد بالبيان أسماء كل شيء، وقيل المراد به اللغات، فهو يفهم عليك إيش هذه اللغة، إيش المقصود بهذا، يذهب ويأتي بما تطلب، وهكذا يحصل يعني التفاهم بينكم. نعم. الشمس والقمر بحسبان، أي يجريان بحساب ومنازل لا يعدوانها، ويدلان بذلك على عدد الأيام والشهور والسنين. الشمس والقمر بحسبان، قال الله عز وجل لا خلق الإنسان من عجل، لا الآية وكان الإنسان عجولا، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. نعم. والنجم والشجر يسجدان، يعني الشمس نعرف فيها الأوقات اليومية، نعرف مثلا وقت صلاة الفجر، وقت صلاة الظهر، العصر، وهكذا. القمر الأشياء الشهرية، واضح، نعرف مثلا متى يصام رمضان، متى تأتي الأيام البيض كل شهر. وكذلك عندنا السنة الشمسية يعرفونها بالشمس، والسنة القمرية التي يمشي عليها أهل الإسلام يعرفونها بالقمر. الشمس والقمر بحسبان. نعم. والنجم والشجر يسجدان، والنجم والشجر يسجدان. النجم ما لا ساق له من النبات، النجم اللي ما له ساق من النبات، مثل البطيخ، شفت البطيخ ما له ساق على الأرض، والشجر ما له ساق، الشجر اللي له ساق. والمراد بسجودهما انقيادهما لله تعالى. والسماء رفعها ووضع الميزان، وأيضا والنجم والشجر يسجدان، نلقيها على ظاهرها، خلاص اسجدان. نحن الله عز وجل لم يعني يبين لنا ولم يقدرنا على معرفة كيفية سجودها، أخبرنا بأنها تسجد، خلاص سمعنا وأطعنا، يسجدان، وهما أيضا منقادان لله عز وجل. والسماء، أقرأها، والسماء رفعها ووضع الميزان. والسماء رفعها، جعل السماء مرفوعة فوق الأرض بلا عمد. والسماء رفعها ووضع الميزان، أي وضع في الأرض العدل الذي أمر به. ألا تطغوا في الميزان، أي لا تجاوز العدل. وقال الحسن المراد به آلة الوزن، أمر بها ليتوصل بها إلى الإنصاف والانتصاف. وقيل الميزان القرآن. والميزان ذكر أكثر من مرة، الله الذي الكتاب بالحق والميزان، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. وقال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فالميزان ذكر أكثر من مرة. والميزان يطلق أيضا على القياس، يعني تقيس الأشياء المتماثلة على ما يماثلها مما نص عليه في الشرع. هذا من الميزان، القياس الصحيح بأركانه الصحيحة. نعم. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط، أي قوموا وزنكم بالعدل ولا تخسروا الميزان، أي لا تنقصوه. أمر سبحانه أولا بالتسوية، ثم نهى عن الطغيان الذي هو المجاوزة للحد بالزيادة، ثم نهى عن الخسران الذي هو النقص والبخس. فلا بد من العدل. بعض الناس إذا راح يشتري من عند المحل أرز مثلا بده يزد له في الميزان، وإذا هو الذي يبيع الأرز نقص من الميزان. يا أخي خليك عادل وزد قليلا من باب إيش؟ الاحتياط. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا يريد الحق من الناس يستوفي حقه، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، وأما إذا كان الناس يريدون حقهم منهم أخسروا. فلذلك لا، نحن مأمورون بالعدل، والميزان نزل بالعدل. نعم. والأرض وضعها للأنام، أي مهدها ليسكنها الناس. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، فيها فاكهة متنوعة والنخل ذات الأكمام. الكم بالكسر هو وعاء الطلع من النخلة إذا أطلعت، يكون فيه الطلع قبل أن يتفتق عنه. والنخل ذات الأكمام، النخل لها أكمام. نعم. والحب ذو العصف والريحان، والحب ذو العصف والريحان. الحب هو جميع ما يقتات من الحبوب مثل القمح الشعير، والعصف هو بقل الزرع وهو أول ما ينبت من الزرع. والحب ذو العصف والريحان. وقال الحسن العصف التبن والريحان الورق، وقيل إنه الريحان المعروف الذي يشم له رائحة طيبة. ربنا سبحانه وتعالى قال في آخر سورة الواقعة فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذا خطاب للجن والإنس. والآلاء النعم، عدد الله في هذه السورة نعمه وذكر خلقه آلاءه، ثم أتبع كل خصلة وضعها بهذه الآية. فبأي آلاء ربكما تكذبان، وجعلها فاصلة بين كل نعمتين لينبههم على النعم. يعني بإمكانه أن يأتي بها مرة واحدة، لكنه أراد أن ينبه على كل نعمة يذكرها. واضح؟ مثل في سورة المرسلات ويل يومئذ للمكذبين، يكررها ليش؟ حتى يحذر ويجعل الهلاك لكل من كذب بما سبق ذكره قبل قوله ويل يومئذ للمكذبين. فهذا التكرار فيه فائدة، فيه فائدة. وجعلها فاصلة بين كل نعمتين لينبههم على النعم ويقررهم بها، كما تقول لمن تتابع له إحسانك وهو يكفره ألم تكن فقيرا فأغنيتك، أفتنكر هذا؟ ألم تكن خاملا فعززتك، أفتنكر هذا؟ ألم تكن راجلا فحملتك، أفتنكر هذا؟ والتكرير حسن في مثل هذا. ليش؟ لأن الإنسان طبيعته ينسى، وما سمي الإنسان إلا لنسيانه، ينسى فيذكر بالنعم دائما. قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. الجن إيش كانت تقول؟ ولا بشيء بآلاء ربنا نكذب. فكانوا يعني أسبق منا إلى الخير في هذا. نعم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، الصلصال الطين إذا يبس يسمع له صلصلة، والفخار الخزف الذي طبخ بالنار. مساكين احنا مخلوقين من صلصال كالفخار بس خلص انتهى. هذا تاريخنا يعني مش مخلوقين لا من ذهب ولا من فضة. وخلق الجن من مارج من نار. إذن الإنسان مخلوق من صلصال كالفخار. طب مرة بقولنا يا شيخ عبد الله في القرآن من صلصال كالفخار ومرة من طين ومرة من تراب، إيش هذا؟ هذا تناقض في القرآن؟ معاذ الله، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا بيان لمراحل خلق الإنسان، كان تراب ثم الماء على التراب صار طينا، ثم الطين إيش النشف صار صلصالا، وهكذا يعني بالطريقة هذه. ليس هذا من التناقض في شيء، فننتبه بارك الله فيكم. فالإنسان إذا مخلوق من طين ومن تراب، هذا آدم ونحن ذريته نرجع إليه، إذا نحن مخلوقون من طين ومن تراب، لكن أيضا إحنا خلقنا من نطفة كما هو معلوم ومعروف. وأما الجان قال وخلق الجان من مارج من نار، المارج الشعلة الصاعدة ذات اللهب الشديد، والجان معروف والشيطان من الجن، لذلك خلق من النار. قال الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وأما الملائكة فخلقت من نور، فخلقت من نور. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. نعم، رب المشرقين ورب المغربين. في القرآن يقول رب المشارق ورب المغارب، يقول رب المشرقين ورب المغربين، يقول رب المشارق ورب المغارب، رب المشرقين ورب المغربين، وربه المشرق ورب المغرب. إيش هذا؟ رب المشرق ورب المغرب، المشرق يعني الجهة الشرقية والمغرب الجهة الغربية، رب المشرقين ورب المغربين أي مشرق الصيف ومشرق الشتاء ومغرب الصيف ومغرب الشتاء، ورب المشارق ورب المغارب، الشمس كل يوم هذه تخرج من مشرق يختلف عن اليوم الآخر، فهناك مشارق كثيرة وتغرب في مغرب يختلف عن اليوم الأيام الأخرى، فالمغارب. هذا من تنويع القرآن وبيان لهذه المعجزة التي ربما لم يكونوا يعرفونها من قبل، فالشمس لها مشرق من جهة الجهة ومغرب من جهة الجهة، ومشرقين من جهة الصيف والشتاء، ومغربين من جهة الصيف والشتاء، ومشارق تختلف من وقت لآخر ومغارب تختلف من وقت لآخر، فهو رب المشرقين ورب المغربين لا إله إلا هو. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان. مرج البحرين يلتقيان أي يتجاوران، لا فصل بينهما في مرأى العين، ومع ذلك فلم يختلطا. طب مين البحرين؟ المالح والحلو. حتى احنا رأينا في هذا الزمان كيف هناك حاجز بينهما يمنع تعدي هذا على هذا وهذا على هذا. نعم. بينهما برزخ لا يبغيان. بينهما برزخ أي حاجز يحجز بينهما، لا يبغيان أي لا يبغي أحدهما على الآخر بأن يدخل ويختلط به. وقال ابن جريج هما البحر المالح والأنهار العذبة، وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نعم. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، اللؤلؤ الدر الذي يخرج من الصدف، والمرجان الخرز الأحمر المعروف. وذكروا بأن اللؤلؤ والمرجان يخرجان من البحر المالح، واضح؟ لكن هذا يعني يسوغ في لغة العرب، سبق معنا أمثلة على هذا من مثل يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم، يعني من مجموعكم، وهنا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يعني من مجموعهما، وإن كان يخرج من المالح، وهناك ما في هناك رسل من الجن، يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم يعني من مجموعكم يعني من الإنس، لأن الجن لأن الرسل لابد أن يكونوا من الإنس. وكذلك وما بث فيهما من دابة، هي سبقت معنا في أي سورة؟ سورة الشورى. نعم. فذكر بعضهم أن فيها إشارة إلى حياة على كواكب أخرى، لكن يمكن أن تحمل على المعنى هذا، أنه بث فيهما يعني في مجموع السماوات والأرض، أي الأرض. الله أعلم. نعم. هذا أسلوب يعني صحيح لغة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نعم. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. وله الجوار السفن الجارية، المنشآت المرفوعات التي رفع بعض خشبها على بعض وركب حتى ارتفعت وطالت حتى صارت في البحر كالأعلام، لأعلام الجبال، فهي تنتقل في البحر بالحمولات الهائلة من الأرزاق وغيرها. بقول لك ما أدري مئات الآلاف من الأطنان، إيش هذا يعني؟ وفي يمكن أكثر ما أعرف أحسب، لكن شوف يعني إلى أين وصل الأمر. سبحان الله، تنتقل هذه بهذه الحمولات الهائلة من بلد إلى بلد لتجلب إلى كل بلد ما يحتاجه، وتنتقل عنه وتنقل عنه وتنقل عنه ما يتوفر فيه ويزيد عن حاجة أهله. تجيب لك القمح من البلد الفلاني، البترول من البلد الفلاني، يعني ينتفع الناس بعضهم من بعض على هذه السفن. فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان؟ أي كل من على الأرض من الناس والحيوانات سيفنى ويهلك وتنتهي حياته يوما من الأيام، كل شيء هالك إلا وجهه، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فيه إثبات الوجه لله جل جلاله وعظم سلطانه على ما يليق بجلاله وكماله وعظمته، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهنا المقصود بقاء ذات الله سبحانه وتعالى وبقاؤه ذو الجلال، الجلال العظمة والكبرياء، والإكرام أنه يكرم عن كل شيء لا يليق به ويتصف بأكرم الصفات، فهو السبوح القدوس السلام. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهو الأول والآخر، الأول والآخر والظاهر والباطن. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يسأله من في السماوات والأرض، أي يسألونه جميعا لأنهم محتاجون إليه. كل يوم هو في شأن، من شأنه أنه يحيي ويميت ويرزق ويفقر ويغني ويعز ويذل ويمرض ويشفي ويعطي ويمنع ويغفر ويعاقب إلى غير ذلك مما لا يحصى. وسبق معنا أن مراتب القدر أربعة: علم، كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وإيجاد وتكوينه. قلنا بأن مرتبة الكتابة أي يدخل تحتها مراتب، يدخل تحتها مراتب. عندنا الكتابة ونحن في ظهر أبينا آدم، هذه الكتابة العمرية الأولى. بعدين عندنا الكتابة العمرية الثانية، لما يبلغ الواحد 3 أشهر يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقي وأجلي وعملي وشقي أو سعيد. عندنا الكتابة السنوية في ليلة القدر. عندنا الكتابة إيش؟ اليومية، كل يوم هو في شأن، هذه تقدير اليومي. إذن عندنا تقدير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هذا تقدير. وعندنا ونحن في ظهر أبينا آدم تقدير، وعندنا عند الولادة عند الحمل تقدير، وكل سنة في ليلة القدر تقدير، وكل يوم تقدير. 5 تقديرات داخلة تحت تقدير الكتابة. نعم. طبعا ليس هناك تفاوت بينها، يعني تقدير اليومي داخل في التقدير السنوي، التقدير السنوي داخل في التقدير العمري الثاني، والتقدير العمري الثاني داخل في التقدير العمري الأول، التقدير العمري الأول داخل فيما قدر قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. اقرأ يا أستاذ. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. قرأت. فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان. يعني التبديل والتغيير الذي يحصل يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا في الصحف التي في أيدي الملائكة، وإلا المكتوب في اللوح المحفوظ لا يبدل ولا يغير ويبقى كما هو. نعم، سنفرغ لكم أيها الثقلان، هذا وعيد شديد من الله سبحانه للجن والإنس، أي سنقصد لحسابكم، مش يعني أنه كان مشغول والآن فرغ لننتبه، وإنما سنقصد لحسابكم. قيل سموا الثقلين لأنهما ثقل على الأرض، لهم ثقل على الأرض أحياء وأمواتا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها، قلت لكم إنه هذه أيها، وكذلك اللي في الروم، اللي في الرحم، هذه اللي في الرحمن، سنفرغ لكم أيه، نقف عليها كذا، واللي في سورة النور وتوب إلى الله أيه المؤمنون، واللي في سورة الزخرف اللي و إيش هي، وقالوا يا أيه الساحر، ثلاثة هذه يوقف عليها بدون ألف، وبقية أيها في القرآن يوقف عليها بالألف. ها أيها الرحمن نور الزخرفي. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، أي إن قدرتم أن تخرجوا من جوانب السماوات والأرض ونواحيهما هربا من قضاء الله وقدره، فانفذوا منها وخلصوا أنفسكم. شو الفرق بين نفذ ونفذ؟ إيش الفرق بين نفذ ونفذ؟ نفذ يعني هرب، هنا يعني نفذ خلص وهرب، ونفذ انتهى انتهى. أعطيكم الفرق بينهما من القرآن. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. نفذ يعني انتهى. وأما يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي لا تهربون ولا تخلصون إلا بسلطان، لا تنفذون إلا بسلطان، أي لا تقدرون على النفوذ إلا بقوة وقهر. هذا السلطان قوة وقهر علم، ولا قوة لكم على ذلك ولا قدرة. وقيل المعنى لا تقدرون على ذلك إلا بسلطان من الله. وقال الضحاك عن الآية إن استطعتم أن تهربوا من الموت فهربوا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يرسل عليكما شواظ من نار، الشواظ اللهب الذي لا دخان معه، شواظ من نار ونحاس، النحاس المعدن المعروف يذاب بالنار ويصب على رؤوسهم، صلى الله عليه وسلم. وقيل النحاس هو الدخان الذي لا لهب له، وبه قال الخليل فلا تنتصران، أي لا تقدران على الامتناع من عذاب الله لا الجن والإنس. قلنا لكم بأن الجن والإنس الكفار يدخلون النار، وأما الجن وأما الإنس المسلم فيدخل الجنة، والجن المسلم في خلاف، وقلنا الراجح أنه يدخل إلى الجنة لأنه يدخل تحت عموم الآيات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس النزلاء، يشمل الجن والإنس. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فإذا انشقت السماء أي انصدعت بنزول الملائكة يوم القيامة، فكانت وردة كالدهان أي كوردة حمراء، وتصير مثل الدهن لذوبانها. وقيل الدهان الجلد الأحمر، تتغير يعني يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وترى الجبال يعني هذه الجبال، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. كيف يا جماعة؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. وقال الله عز وجل فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يوم القيامة مواطن، في مواطن لا يسألون. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. هناك مواطن يسألون، خلص نحل الإشكال، واضح؟ نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نعم. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. نسأل الله العفو والعافية. يعرف المجرمون بسيماهم، سيماهم يعني بصفاتهم، وهي سواد الوجوه وزرقة الأعين، وقيل سيماهم ما يعلوهم من الحزن والكآبة، فيؤخذ بالنواصي والأقدام. الناصية مقدم شعر الرأس، فتجعل الأقدام مضمومة إلى النواصي والعياذ بالله، وتلقيهم الملائكة في النار، إهانة مع العذاب، يعني عذاب معنوي وعذاب حسي. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، أي يقال لهم عند ذلك، هم كانوا يكذبون بالنار وجهنم، هذه جهنم التي تشاهدونها وتنظرون إليها، مع أنكم كنتم تكذبون بها وتقولون إنها لا تكون، أنتم فيها الآن. صلى الله عليه وسلم. يطوفون بينها وبين حميم آن. يطوفون بينها أي بين جهنم فتحرقهم، وبين حميم آن فيصب على وجوههم، والحميم الماء الحار والآني الذي قد انتهى حره وبلغ غايته، لذلك هذا الماء الحار إذا قرب منهم إيش حصل؟ شويت وجوههم، وإذا شربوا شو صار؟ وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. صلى الله عليه وسلم. لا يسمن، يعني لا يرويهم ولا يطفئ ظمأهم، وإنما عذاب في عذاب، ما عندهم إلا الماء الحار والزقوم، وعندهم الصديد الغساق والقيح، هذه الأشياء يعني سيأكلونها ويتعذبون بأكلها مع النار التي تحيط بهم من كل جانب. صلى الله عليه وسلم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. القرآن دائما ترهيب وترغيب، ترغيب وترهيب بخوفك، لكن لا يريدك أن تخاف بحيث تيأس من روح الله وتقنط من رحمة الله، ويرغبك لكن بحيث لا تأمن من مكر الله، كن بينهما بين الخوف والرجاء سائرا إلى الله عز وجل، تطيع الله ولا تعصيه. هنا الآن بدأ بالترغيب ببيان ما في الجنة من نعيم وأقسام ذلك. ولمن خاف مقام ربه جنتان، خاف مقام ربه أي الموقف الذي يقف فيه العباد بين يديه للحساب، وقيل مقام ربه هو إشراف الله تعالى على أحواله واطلاعه على أفعاله وأقواله، فهو يعظم الله ويخاف من الوقوف في يوم القيامة بين يديه سبحانه. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاتان جنتان، وفي جنتين ستأتي، الجنتان الأوليان أعلى من الآتيات من الجنتين التي ستأتي. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من ذهب حليهما وآنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة، من الأعلى الذهب ولا الفضة؟ الذهب. قال: وجنتان من فضة حليتهما، قال: جنتان من ذهب حليتهما وآنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة حليتهما وآنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه، في جنة عدن. ولمن خاف مقام ربه جنة. قال تعالى: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذوات أفنان. ذوات أفنان الجنتان، الآن يتحدث عن الجنتين اللتين ذكرهما. ذوات أفنان الأفنان الأغصان، وهو الغصن المستقيم طولا، في كل غصن فن من الفاكهة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان، أي في كل واحدة من الجنتين عين جارية. سيأتي في الجنتين الأخريين نضاختان، يعني النضخ فوران الماء من العين، والمعنى أن في الجنتين المذكورتين عينين فوارتين. مين أعلى، عين تجري ولا تفور؟ بس يعني أسألك، عين ماشي عندك في البيت ولا عندك نافورة؟ العين الماشية. فلذلك هذا وصف الجنتين الأوليين أعظم من وصف الأخرين الآتيتين. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان. الزوجان الصنفان من كل فاكهة، لكن الجنتين الآتيات إيش قال؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان. إذن الأولى أعلى، قال فيهما من كل فاكهة زوجان أي صنفان. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. متكئين على فرش بطائنها من استبرق أي يتنعمون متكئين على الفرش، والبطائن هي التي تحت الظهائر من داخل، والاستبرق ما غلظ من الديباج. والسؤال يقول إذا كانت البطائن من استبرق فكيف تكون الظهائر؟ عرفتم؟ إذا كانت البواطن من الحرير الغليظ فما بالك بالظواهر اللي بره. وجنى الجنتين دان، والجني ما يجتنى من الثمار، وقيل إن الشجرة من شجر الجنة تدور حتى يجنيها من يريد جناها. جنى الجنتين دان يعني أخذ القطف والثمار منها سهل متيسر قريبة منك تأتيك وأنت بس تأخذ منها، ما تحتاج تقفز وتجيب سلم ودار إيش، لا وأنت جالس مكانك تمتع يا أبي آدم. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فيهن قاصرات الطرف أي في الجنتين المذكورتين نساء يقصرن أبصارهن على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم في الجنة، وينبغي على نساء الدنيا أن يقتدين بنساء الآخرة نساء الجنة، يقصرن أبصارهن على أزواجهن ما يمدين أبصارهن على غير أزواجهن. قال لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. الطمث الافتضاض وهو النكاح بالتدمية، وهو ما يكون أول مرة تطأ فيها المرأة، أي لم يجامعهن قبلهم أحد. قال مقاتل لأنهن خلقنا في الجنة. قال إيش كما سيأتي الآن بعد قليل معنا، اليوم كله عن الجنة إن شاء الله. قال الله عز وجل فجعلناهن أبكارا أبكارا. طيب هنا أيضا هذا دليل آخر على أن الجنة المسلم يدخل الجنة، قال لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. نعم فذكر الجن. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. يا سلام، كأنهن الياقوت والمرجان. طبعا هذه صفات حور الجنة، فكيف بنساء الجنة الصالحات؟ سيكون أميرات عليهن وأجمل منهن فلا يخفن. كأنهن الياقوت والمرجان، شبههن سبحانه في صفاء اللون مع حمرته، صفاء لون مع حمرة، بالياقوت والمرجان. والياقوت هو الجوهر المعروف، والمرجان حجر يؤخذ من البحر وهو الأحمر المعروف، فهذا أفضل الألوان وأحسن الألوان وأجمل الألوان، ياقوت ومرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولا بشيء من آلاء ربنا نكذب، نقر والله بآلاء الله وفضل الله ونعمة الله، وأعظم النعم كما قلنا نعمة القرآن ونعمة التوحيد التي يترتب عليها نعمة دخول الجنة ورؤية الله في الجنة. هذا كل النعيم الذي ترونه لا يساوي نعيم رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي ما جزاء من أحسن العمل في الدنيا إلا الإحسان إليه في الآخرة. فهاتان الجنتان لأهل الفضل السابقين لغيرهم في الإيمان وصالح الأعمال، وهم في أعلى درجات أهل الجنة. فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان. ومن دونهما جنتان، كم جنة صرن؟ أربع جنات. الجنتين الأوليين أعلى للسابقين بالخيرات للمقربين. احنا قلنا دائما إنه الله عز وجل جعل أهل الإسلام على درجات، أعلى درجاتهم درجة السابقين بالخيرات، درجة المقربين، ثم درجة المقتصدين اللي هم الأبرار أصحاب اليمين، ثم درجة الظالمين لأنفسهم. هذه هؤلاء الثلاثة ليس بينهم تساوٍ لا في الدنيا ولا في القبر ولا في الآخرة من حكمة الله سبحانه وتعالى بذلك. لك سيأتي الحديث في أول سورة الواقعة، وكذلك عند الموت في آخر سورة الواقعة أحوال الناس، وكذلك هناك الكفار. يعني هذه الأصناف الثلاثة من أهل الإيمان السابقين بالخيرات والمقتصدين والظالمين لأنفسهم، هؤلاء من أهل الجنة، وهناك الكفار حالهم حال آخر، يعني الطرف الآخر الجهة الأخرى. فهاتان الجنتان الآتيتان دون الجنتين الأوليين، ومن دونهما جنتان، أي ومن دون تينك الجنتين الموصوفتين بالصفات المتقدمة، أي تحتهما، ومن دونهما أي تحتهما جنتان أخريان لمن دون أصحاب الجنتين السابقتين من أهل الجنة. فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان من شدة خضرتهما، تراهما في رأي العين من بعد قد اسودتا، خضرة لكن من شدة الخضرة إذا رأيتها من بعيد كأنها مسودة، فهذا المدهامتان المقصود بها. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان. نعم، فيهما عينان نضختان، النضخ فوران الماء من العين، والمعنى أن في الجنتين المذكورتين عينين فوارتين. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان. خصصتا بالذكر اللي هي النخل والرمان، معناها من الفاكهة لمزيد حسنهما وكثرة نفعهما بالنسبة إلى سائر الفواكه. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان. فيهن خيرات حسان، الخيرات ذوات الفضل من النساء، خيرات الأخلاق، حسان الوجوه. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام. حور مقصورات في الخيام أي محبوسات، قصرن على أزواجهن فلا يردن غيرهم. وقد وصف نساء الجنتين السابقتين بإيش؟ بأنهن قاصرات الطرف. ها، مين أعلى؟ تكون هي قاصرة الطرف ذاتها ولا محطوطة في خيمة مقصورة بسبب وجودها في الخيمة؟ نعم، قاصرة الطرف. وقد وصف نساء الجنتين السابقتين بأنهن قاصرات الطرف، فهن أعلى منزلة من هؤلاء المذكورات في هذه الآية. قيل الخيمة من خيام الجنة درة مجوفة. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. إيش قلت؟ نعم، سبق الحديث عنها. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. متكئين على رفرف خضر، الرفارف البسط، وقيل ضرب من الثياب الخضر. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، العبقري الزرابي والطنافس الموشاه، والعبقري عند العرب كل جليل فاضل فاخر من الرجال والنساء والأشياء، وعبقر موضع تزعم العرب أنه من أرض الجن، ثم نسبوا إليه كل شيء تعجبوا من حذقه وجودة صنعته وقوته. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بارك الله فيك، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، يعني تعاظم اسم الله صاحب الجلال والإكرام. أقرأ لكم كلام ابن كثير في الفرق بين الجنتين، يقول رحمه الله عز وجل: والدليل على شرف الأوليين من الجنتين على الأخريين وجوه. أحدها أنه نعت الأوليين قبل هاتين، والتقدم يدل على الاعتناء، ثم قال ومن دونهما جنتان، وهذا ظاهر في شرف المتقدم وعلوه على الثاني. وقال هناك ذواتا أفنان، وهي الأغصان أو الفنون في الملاذ، وقالها هنا مدهامتان أي سوداوان من شدة الري من الماء. وقال هناك فيهما عينان تجريان، وقال ها هنا نضاختان أي فياضتان، والجري أقوى من النضخ. وقال هناك فيهما من كل فاكهة زوجان، وقال ها هنا فيهما فاكهة ونخل ورمان. ولا شك أن الأولى أعم وأكثر في الأفراد والتنويع على فاكهة الثانية، على فاكهة، وهي نكرة في سياق الإثبات لا تعم. طيب وبعدين إيش؟ ثم قال فيهن خيرات حسان. فهذا يعني شيء من الفروق يرجع إلى كلام من كثير مستوفا في تفسيره. ننتقل الآن إلى سورة الواقعة. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة، يعني الآن لما أنت شفت صفات الجنة بتحرص، يعني أنت بتصير كسول تقول أنا بدي بس أدخل الجنة، بدي منزل عالي. لا، الواحد بيكون عالي الهمة، عرفت؟ ما بيكون كسلان، لا، أطلب المعالي دائما. إن في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. ليش تطلب لنفسك الدون؟ أطلب لنفسك الشيء العالي المرتفع. نعم. إذا وقعت الواقعة، يعني على قصة اختيار الشيء العالي، الآن الناس بتصلي وين أكثرها؟ اللي بيصلوا طبعا، كثير من الناس لا يصلون. اللي بيصلوا أين يصلون؟ في بيوتهم، صح؟ صح. لو قيل لهم ترى في مكان صلاتك في المسجد محطوط لك 27 دينار، كيف سيكون المسجد؟ ازدحام ولا ليس ازدحام؟ والله ما في مكان، سيأتي كل الناس يصلون كل وقت صلاة. 27 دينار قدامك. ليش احنا قلنا 27 دينار؟ لانه اجر صلاة الجماعة مضاعف على صلاة الفرد ب 27 درجة. وهذه الدنيا مال يذهب ويفنى، لكن الحسنات والدرجات في الآخرة اعظم من الدنيا. نعم. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة، إذا وقعت الواقعة، الواقعة اسم للقيامة كالآزفة وغيرها. ليس لوقعتها كاذبة، ليس لوقعتها كاذبة أي إذا وقعت عند البعث لم يكن هناك تكذيب بها أصلا، يعني ما بكذبوا فيها، خلص رأوها رأي العين. نعم. خافضة الرافعة، خافضة الرافعة، خفضت أقواما كانوا في الدنيا مرفوعين، وهم الكفر من أهل الجاه والفسق من أهل المناصب والغنى، ورفعت أقواما كانوا في الدنيا مغمورين من أهل الإيمان. في الدنيا يمكن يرفع الفاسق إن شاء الله يكون صاحب جاه وغني إلى آخره، والإنسان المؤمن التقي يكون غير ملتفت إليه، في الآخرة رفع خفض، يرفع أقوام كانوا مخفوضين في الدنيا ويخفض أقوام كانوا مرفوعين في الدنيا. وفي الحديث رب أشعث أغبر، ذي طمرين، يعني إله بس قطعتين قماش يلف بها عورته، لو أقسم على الله لا أبره، مدفوع بالأبواب، يعني إذا جاء شفت أنت على بابك هيك بتسكر الباب في وجهه تدفعه، لكنه عند الله بأعلى المنازل، لو أقسم على الله لا أبره. إذا رجت الأرض رجا، إذا رجت الأرض رجا ترتج حتى ينهدم كل ما عليها وينكسر كل شيء من الجبال وغيرها، تتغير يوم تبدل الأرض غير الأرض. بسم الله. وبست الجبال بسا، وبست الجبال بسا، البس الفت، يقال بس الشيء إذا، يقال بس الشيء إذا فته حتى يصير فتاتا. فكانت هباء منبثا. نعم. وكنتم أزواجا ثلاثة، كنتم أزواجا ثلاثة يعني أصنافا ثلاثة، شوف الأصناف الآتية. نعم. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة أي أصحاب اليمين، وهم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة. أي شيء هم في حالهم ووصفهم وصفتهم؟ وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، هذا الصنف الثاني. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار. والسابقون السابقون، السابقون إلى الإيمان والجهاد والتوبة وأعمال البر، هم السابقون إلى رحمة الله. لذلك من سبق إلى الإيمان زمن النبي عليه الصلاة والسلام ليس مثله كمن جاء متأخرا مسلما. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك المقربون. أولئك المقربون أي هذا الصنف الثالث، السابقون، السابقون هم المقربون، أي إن السابقين هم المقربون عند الله، فهم في جزيل ثوابه وعظيم كرامته. في جنات النعيم، نعم. ثلة من الأولين، أكمل. وقليل من الآخرين. ثلة من الأولين، الثلة الجماعة التي لا يحصر عددها، والمراد بالأولين الأمم السابقة من لدن آدم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وقليل من الآخرين أي من هذه الأمة، وسموا قليلا بالنسبة إلى من كان قبلهم وهم كثيرون لكثرة الأنبياء فيهم وكثرة من أجابهم. وقيل المراد كثرة من أوائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قليلا من أواخرها، لأن هذه الدرجة العالية السابقون المقربون كثرة في أول هذه الأمة وقلة في آخر هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة على سرر موضونة، الموضونة المنسوجة بأسلاك الذهب، وقيل مشبكة بالدر والياقوت والزبرجد. قلت لكم أسلوب القرآن وطريقة القرآن يجمل في النعيم ويفصل حتى تشتاق النفوس وترغب، هنا يفصل لنا: متكئين عليها متقابلين، متكئين عليها متقابلين أي مستقرين على سرر، متكئين عليها متقابلين، لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض، وهذا من التنعم. يطوف عليهم ولدان مخلدون، يطوف عليهم ولدان مخلدون، وهذا سبق معنا في سورة الطور. المعنى يدور حولهم للخدمة غلمان لهم لا يهرمون ولا يتغيرون، هذا من نعيمهم، ما بقوموا يجيبوا أكلهم، لا، من كمال نعيمهم أن غلمانا فيهم حسن وجمال يدورون عليهم ويخدمونهم. قيل وهم ولدان المسلمين، وقيل هم أطفال المشركين، ولا يبعد أن يكونوا مخلوقين في الجنة للقيام بهذه الخدمة، الله أعلم. دائما الأمور الغيبية قف عند النص ولا تتجاوز النص. بأكوان وأباريق وكأس من معين، بأكواب وأباريق، الأكواب هي الأقداح المستديرة الأفواه التي لا آذان لها ولا عرى، يعني مثل فنجان القهوة، هذا كوب، أيوة. والأباريق هي ذات العرى والخراطيم اللي لها خرطوم إلى عروة، مثل براد إيش يسمونه، دلة القهوة، هذه أباريق. وكأس من معين أي من خمر خارجة من عيون لا تنضب لا تنتهي، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصدعون عنها أي لا تتصدع رؤوسهم من شربها، ولا ينزفون أي لا يسكرون فتذهب عقولهم. خمر الدنيا بتصدع، وأيضا رائحتها كريهة، وكذلك تسكر تذهب العقل. خمر الآخرة لا، لا تصدع الرأس ولا تسكر ولذة للشاربين، ليست كريهة الرائحة. وفاكهة مما يتخيرون، اختار أي نوع من أنواع الفاكهة وكل، وليس بين فاكهة الجنة وفاكهة الدنيا إلا الأسماء، لا يستطيع الواحد أن يصف فاكهة الجنة، لا يستطيع، يعني شيء ليس بالإمكان، لأنه إحنا ما أكلناها. وأيضا نعيم الجنة يختلف كليا عن نعيم الدنيا. ولحم طير مما يشتهون، هذا يعني ذكرت لكم من قبل أن الغزالي في الإحياء ذكر أن الفاكهة أكلها يكون قبل اللحم من جهة الطب، لأن الفاكهة سريعة الاستحالة، فكلها أولا حتى تنزل إلى الأمعاء، واللحم يحتاج إلى وقت، فإذا قدمت اللحم على الفاكهة أخرت الفاكهة عن طريقها. وهذا يعني من جهة الطب كما ذكر الغزالي في الإحياء. والدليل هذه الآية، والله عز وجل يعني لا يقدم شيئا إلا لمعنى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عندما طاف بين الصفا والمروة ذهب قال أبدأ بما بدأ الله به، قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ بالصفا. كذلك الله عز وجل بدأ بهذا هنا، قال وفاكهة مما يتخيرون، فنبدأ بالفاكهة، ولحم طير مما يشتهون. وهذا في الجنة، نعم أهل الجنة يتنعمون، يعني لا يضرهم بدأوا باللحم ولا بدأوا بالفاكهة ولا بدأوا بالنساء ولا بدأوا بإيش، ما يضرهم. لكن الله عز وجل لا يبدأ بهذا إلا لحكمة، فنحن نبدأ بما بدأ الله به. لكن إذا جاءت ضيوف مرة يا شيخ لا تقدم لهم اللحم أول شيء، قدم لهم فواكه، وهذا ترى فيه خير لك. ليش؟ لأنه إذا قدمت لهم فواكه يمكن يشبعوا ما يأكلوا اللحم. طيب كامل. وحور العين. وحور عين، نعم، أي نساؤهم حور عين. والحور في العين شدة سوادها وشدة بياض بياضها، والعين واسعات الأعين، فهي واسعة العيون وبياضها شديد وسوادها شديد، وهذا غاية الجمال. كأمثال اللؤلؤ المكنون. كأمثال اللؤلؤ المكنون، اللؤلؤ المكنون هو الذي لم تمسه الأيدي ولا وقع عليه الغبار. جزاء بما كانوا يعملون. أيوه هذا هو جزاء أعمالهم في الدنيا، ما نالوا هذا الثواب وهذا النعيم إلا بعمل صالح عملوه في الدنيا. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. راحة، راحة نفسية، عيونهم مرتاحة مما ترى، كلامهم كله إيش؟ كلام طيب حسن، ما في لغو ولا كلام باطل، يسمعون الكلام الطيب الحسن، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما شتما ولا مأثما، لأنها ليس فيها أحد يتكلم بما فيه إثم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين، كلام طيب في طيب. دنيا هذه لا، تسمع كلام سيء، بتشوف مناظر يعني سيئة، تتكلم أحيانا يعني تغضب، يخرج منك ما لا يحسن ويسوء. نعم. إلا قيلا سلاما سلاما. إلا قيلا سلاما سلاما، أي إلا أن يقولوا سلاما سلاما، يحيي بعضهم بعضا بالسلام، هذا مما يسمع وهو من كلام الطيب. وأصحاب اليمين ما. طبعا هنا لا يسمعون فيها لغو ولا تثيما إلا قيلا، هذا استثناء منقطع يعني، لكن قيلا سلاما سلاما، وإلا السلام هذا ليس لا من اللغو ولا من الإثم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، هذا الصنف، أي الصنف الثاني، قالوا كنتم أزواجا ثلاثة، تحدث عن المقربين، الآن سيتحدث عن أصحاب اليمين. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وهم أصحاب الجنة الثانية، أقل درجة في النعيم من السابقين، وهم الأبرار. أصحاب اليمين هم الأبرار. نعم. في سدر مخضود. السدر نوع من الشجر المعروف، والمخضود الذي خضيد شوكه، فهو سدر لا شوك فيه، سدر الدنيا فيه شوك، سدر الآخر الجنة ما فيه شوك. وطلح منضود. قيل وطلح هو الموز، شجر الموز، وقيل ليس هو شجر الموز، ولكنه الطلح المعروف، وهو أعظم أشجار العرب، إلا أن فضله على ما في الدنيا كفضل السائر ما في الجنة على ما في الدنيا. وطلح منضود، يعني منضود بعضه فوق بعض. وظل ممدود. وظل ممدود، أي دائم باق لا يزول ولا تنسخه الشمس، يسير الراكب في ظل الشجرة مسيرة 100 عام على الفرس الجواد لا يقطعها، ظل ممتد دائم باق لا يزول ولا يذهب. وماء مسكوب. وماء مسكوب، أي منصب يجري بالليل والنهار أينما شاء، فهو مسكوب يسكبه الله في مجاريه، هو شرابهم وشراب السابقين الكأس من الخمر المعين، هذول شرابهم ماء مسكوب، أولئك خمر معين. نعم. وفاكهة كثيرة. فاكهة كثيرة متنوعة لا تفنى ولا تذهب. لا مقطوعة ولا ممنوعة. لا مقطوعة، لا تنقطع تلك الفاكهة في وقت من الأوقات كما تنقطع فواكه الدنيا في بعض الأوقات، يعني في الشتاء ما في بطيخ، مواسم يعني وإن كان اليوم طبعا بسبب البرادات والثلاجات ترى فاكهة الشتاء في الصيف والصيف في الشتاء، لكن انتبه معي، وإن كان كذلك لكن ليست كما هي في موسمها، مختلفة جدا. عمرك أكلت بطيخ في الشتاء؟ تأكل هالأيام، نأكل بسبب التبريد، لكن ليس كالبطيخ المقطوف في الصيف في وقته. لا مقطوعة، لا تنقطع تلك الفواكه في وقت من الأوقات كما تنقطع فواكه الدنيا في بعض الأوقات. ولا ممنوعة، أي لا تمتنع على من أرادها في أي وقت على أي صفة. أما فاكهة السابقين فإنهم يتخيرونها تخيرا. لا، قلت لكم السابقون نعيمهم أعلى كما أن إيمانهم أقوى في الدنيا. وفرش مرفوعة على الأسرة، فرش، وقيل إن الفرش هنا كناية عن نساء أهل الجنة، فهن فراش لأزواجهن. إنا أنشأناهن إن شاء، أي خلقناهن خلقا جديدا من غير توالد، وقيل المراد نساء بني آدم، يعني لا تأتي المرأة كما هي في الدنيا إلى الآخر، لا، يصير عليها تغييرات تبديلات، لا حيض لا نفاس، إذا كانت يعني عليها تتكلم كلام سيء في الدنيا كل هذا يذهب، تنشأ خلقا جديدا. إن أنشأناهن إنشاء، وقيل المراد نساء بني آدم، والمعنى أن الله سبحانه أعادهن بعد الكبر والموت إلى حال الشباب، وهذا أيضا معنى آخر أنه ليس في الجنة عجائز، وإنما تعود هذه النساء إلى حال الشباب. بعض الناس إيش بقول؟ بقول أنا لا أريد زوجتي هذه تكون معي في الدنيا، غلبته في الدنيا. لا يا أخي، هذه ستكون على غير الحال التي هي عليها في الدنيا. فجعلناهن أبكارا. طب سؤال، امرأة مات زوجها عنها ثم تزوجت برجل آخر وهي مسلمة، تكون زوجة من في الآخرة؟ الأخير. الصحيح أن زوجة الأخير، لذلك زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يحرم أن يتزوجن بعده، ولا يحل لكم أن تنكحوا أزواجهم من بعدها أبدا، فهن زوجاته صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. فجعلناهن أبكارا، أعادهن إلى حال البكارة، كنا كبار عجائز ثيب فرجعت شابة بكرا. عربا أترابا. العرب جمع العروب، وهي المتحببة إلى زوجها، يعني تحكي له كلام تحببه وتتغنج إليه وكذا. قال المبرد هي العاشقة لزوجها الحسنة الكلام. والأتراب قال عربا أتراب، الأتراب هن اللواتي على ميلاد واحد وسن واحد، سنهن واحد، سن الشباب. لأصحاب اليمين. لمين هذه؟ لأصحاب اليمين، أنشأهن الله لأجلهم لأنهم أطاعوا الله سبحانه وتعالى وعبدوه في الدنيا. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. أيوة، المقربون ثلة من الأولين قليل من الآخرين، هؤلاء ثلة من الأولين ثلة من الآخرين، كثيرون هؤلاء، منزلتهم أدنى من منزلة المقربين، فكثروا في الأوائل وفي الأواخر. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، أي هم كثرة من الأولين وهم من لدن آدم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وكثرة من الآخرين وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا على القول الأول. وقيل من الأولين يعني من سابقي هذه الأمة، وثلة من الآخرين ممن تابعهم على الإيمان من آخر هذه الأمة. نعم. الآن الصنف الثالث، وكنتم أزواجنا ثلاثة، المقربون أصحاب اليمين، الآن الصنف الثالث. نعم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم. كمل. وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، هؤلاء اختاروا الطريق الشمال والمعاصي والكفر، في سموم وحميم. السموم أشد الهواء حرارة، والحميم الماء الحار الشديد الحرارة. وظل من يحموم، المعنى أنهم يفزعون إلى الظل فيجدونه ظلا من دخان جهنم الشديد الحرارة. أسألكم سؤالا، الآن في حرارة شديدة، كيف تتخلص من هذه الحرارة؟ أنت في الدنيا الآن تكييف بهواء بارد، هذا طريق. طريق الثاني بالماء، تصب على نفسك ماء. طريق الثالث تذهب إلى الظل. في طريق رابع، تفضل بسم الله. فيه هذه الطرق الثلاث، هذه الطرق الثلاث لا ينتفع بها أهل النار. قال الله عز وجل في سموم وحميم. سموم أشد الهواء حرارة، الهواء هذا ما في كونديشنات، ما في هواء بارد، أشد الهواء حرارة. في طب ماء يصبوا على حالهم يبردوا، في سموم وحميم، والحميم الماء الحار شديد الحرارة. طيب يمكن يروح على الظل يستظله تحت شجرة الزقوم، وظل من يحموم، المعنى أنهم يفزعون إلى الظل فيجدونه ظلا من دخان جهنم الشديد الحرارة، نسأل الله العفو والعافية. طبعا ذكرت ظل شجرة الزقوم هكذا، يعني الشاهد أنه لا ينتفعون من جهة تخفيف الحرارة عنهم ولا بأي وجه من الوجوه. نعم. لا بارد، أي ليس كغيره من الظلال في الدنيا التي تكون باردة. حتى اليوم احنا في شدة الحر في الكويت، اذهب الى الظل يخف الحر. ولا كريم، أي ليس فيه حسن منظر، وكل ما لا خير فيه فليس بكريم. نعم. يعني الظل هذا لا بارد، لا يأتيك بالبرودة، وأيضا ليس بكريم، لأن ليس منظره حسنا. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. رجعنا الآن إلى تاريخهم الأسود في الدنيا، لماذا وصلوا إلى هذا الجحيم والعذاب؟ إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، أي منعمين بما لا يحل لهم في الدنيا. عندهم مكيفات مركزية ومكيفات عادية تأتي بهم بالهواء البارد، وعندهم الظلال، ظلال قصورهم وظلال الأشجار المتنوعة التي يزرعونها، وعندهم الماء المقطر البارد بجميع أنواعه الصافي. لكن هل نفعهم هذا التنعم في الآخرة؟ لا. ليش؟ لأنهم أصروا على الذنوب. اقرأ كمل. وكانوا يصرون على الحنث العظيم. وكانوا يصرون على الحنث العظيم، أي على الذنب العظيم، يعني به الشرك، أي كانوا لا يتوبون عنه. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. ينكرون البعث والقيامة، وكانوا يقولون أئذا متنا، معقول إذا إحنا بتنا وكنا ترابا وعظاما حنبعث يوم القيامة؟ إذن ينكرون، يستبعدون هذا، فهم كفار. أوآباؤنا الأولون، المعنى أن بعث آبائهم الأولين أبعد في الاستحالة عندهم لتقدم موتهم، يعني آباؤنا لم يبعثوا لحد الآن، فإذا ما في بعث، وهم يستبعدون بعث أنفسهم، باب أولى يستبعدون أكثر بعث من سبقهم. قل إن الأولين والآخرين. قل إن الأولين والآخرين، أي قل لهم يا محمد إن الأولين من الأمم والآخرين منهم، الذين أنتم من جملتهم. ما لهم؟ أيوة. لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. لمجموعون بعد البعث إلى ميقات يوم معلوم، وهو يوم القيامة، معلوم موعده عند الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. هم ضالون عن الحق وكذبوا بالحق فاستحقوا هذا العذاب. لآكلون من شجر لا بد ستأكلون في الآخرة من شجر كريه المنظر كريه الطعم، وتقدم تفسيره في سورة الأعراف في سورة الصافات آية 62. وشجر الزقوم الشجرة الملعونة في القرآن. فمالئون منها البطون، يعني لا إله إلا الله، نسأل الله العفو والعافية. يعني هذه الشجر كريهة المنظر كريهة الطعم، ومع ذلك يأكلون منها حتى يملؤون بطونهم. فمالئون منها البطون، أي فسوف تملؤون من شجر الزقوم بطونكم لما يلحقكم من شدة الجوع. أقول لك النار عذاب متنوع، شدة جوع، ملئ بطون بما يكرهون، يشربون الماء فتتقطع أمعاؤهم، وهكذا في عذاب دائم متنوع، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فشاربون عليه من الحميم. طب إذا أكلوا بدهم يشربوا، فشاربون عليه من الحميم، المعنى أنكم سوف تشربون على الزقوم عقب أكله من الماء الحار. وأيضا كما قلنا في الجنة يأتي بنعيم مجمل ويفصل، وفي النار كذلك يأتي بعذاب مجمل ويفصل العذاب حتى نخاف. فشاربون شرب الهيم. شاربون شرب الهيم، الهيم الإبل العطاش التي لا تروى لداء يصيبها، أي لا يكون شربكم من الحميم شربا معتادا، بل يكون مثل شرب الهيم التي تعطش ولا تروى بشرب الماء. تصور أكلوا طعاما الزقوم كريه المنظر كريه الطعم، ويشربون بعد ذلك هذا الماء الحار جدا الذي يقطع أمعاءهم، مش شربا عاديا بل كالهيم الإبل العطاش التي تشرب ولا تروى. وقيل إنه الهيم الأرض الرملية مهما صببت عليها من الماء ينزل فيها الماء وتستوعب هذا الماء. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، نعوذ بالله من النار. هذا نزلهم يوم الدين. هذا نزلهم يوم الدين، النزل ما يعد للضيف، هو اللي يعد للضيف أكرم ما يكون. هذا نزلهم، هم اللي اختاروا لأنفسهم. إحنا الآن بنقرأ هذا وغيرنا قرأ هذا ونعلم بأنه سيكون يوم القيامة، طيب نحن حذرنا الآن، لماذا نعمل بأعمال توصلنا إلى هذا المصير وإحنا الآن الخطة أمامنا؟ يعني يا جماعة ترى هذه طريقين، طريق بتوصلك إلى بساتين، بساتين خضراء أنهار إلى آخره، وهذا طريق توصلك إلى براكين نار وجحيم، تفضل اختار من الآن. أنا بقول لك وأجاك أخبار إنه في ناس دخلوا البساتين وناس دخلوا البراكين، أنت اختار الآن وشوف. نحن الآن في الدنيا وبإمكاننا أن نختار بتوفيق الله سبحانه وتعالى. هذا نزلهم يوم الدين، النزل ما يعد للضيف ويكون أول ما يأكله، والمعنى أن ما ذكر من شجر الزقوم وشراب الحميم هو الذي يعد لهم ويأكلونه يوم القيامة. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. نحن خلقناكم فلولا تصدقون، خلقناكم ولم تكونوا شيئا وأنتم تعلمون ذلك، فهل لا تصدقون بالبعث كما تقرون بالخلق؟ أفرأيتم ما تمنون. أفرأيتم ما تمنون، أي ما تقذفون وتصبون في أرحام نسائكم من النطف. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، يعني أي أتقدرونه، أي تقدرونه وتصورونه بشرا سويا، أم نحن المقدرون المصورون له؟ الله عز وجل. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. نحن قدرنا بينكم الموت، أي قسمناه عليكم ووقتناه لكل فرد من أفرادكم، فمنكم من يموت كبيرا ومنكم من يموت صغيرا، ولكن أهل الأرض فيه سواء، الكل سيموت، وما نحن بمسبوقين بمغلوبين، بل نحن قادرون على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. على أن نبدل أمثالكم، أي نأتي بدلكم بخلق مثلكم وننشئكم فيما لا تعلمون من الصور والهيئات. قال الحسن، أي نجعلكم قردة وخنازير كما فعلنا بأقوام قبلكم. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. ولقد علمتم النشأة الأولى، هي ابتداء الخلق من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، ولم تكونوا قبل ذلك شيئا، فلولا تذكرون، أي فهل لا تتذكرون قدرة الله سبحانه على النشأة الأخيرة والبعث، وتقيسونها على النشأة الأولى التي هي أهون. وقوله عز وجل في سورة الكهف، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، المقصود ما أشهدهم، يعني لم يكونوا حاضرين وقت هذا الخلق، لكنه أعلمهم كما في هذه الآية، ولقد علمتم النشأة الأولى، يعني أعلمنا الله عز وجل بها. أفرأيتم ما تحرثون، أي أخبروني عما تحرثون من أرضكم فتطرحون فيها البذر. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أأنتم تزرعونه، أي تنبتونه وتجعلونه زرعا فيكون فيه السنبل والحب، أم نحن الزارعون، أي المنبتون له الجاعلون له زرعا، لا أنتم، فإذا أقررتم بهذا فكيف تنكرون البعث؟ يعني الله هو الذي يخرج النبات من الأرض، أنتم تعملون الأسباب وربما تبذرون ولا ينبت الله شيئا. نعم. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. لو نشاء لجعلناه حطاما أي متحطما متكسرا لا ينتفع به ولا يحصل منه حب ولا شيء مما يطلب من الحرث. فظلتم تفكهون أي صرتم تعجبون طويلا فيما نزل بكم في زرعكم قائلين إيش إن إنا لمغرمون. إنا لمغرمون المغرم الذي ذهب ماله بغير عوض خسرة. بل نحن محرومون أي حرمنا رزقنا بهلاك زرعنا. أفرأيتم الماء الذي تشربون. أخبروني عن هذا الماء الذي تشربونه. بسم الله. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. أأنتم أنزلتموه من المزن أي السحاب أم نحن المنزلون له بقدرتنا دون غيرنا. فكيف لا تقرون بالتوحيد وتصدقون بالبعث. يعني هو الآن يذكر لنا ربوبيته سبحانه وتعالى، وهذا إذا آمنا به وحدناه في الألوهية وأقررنا بما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا، وكذلك أقررنا بالبعث وكل ما أخبر به سبحانه. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أي فهل لا تشكرون نعمة الله الذي خلق لكم ماء عذبا تشربون منه وتنتفعون به ولم يجعله شديدة الملوحة. وأيضا إذا نذكر هذه النعم لنشكر الله عز وجل عليها. أفرأيتم النار التي تورون. أفرأيتم النار التي تورون تستخرجونها بالقدح من الشجر الرطب. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. أأنتم أنشأتم شجرتها وهي الشجرتان اللتان كانوا يقدحون من أعوادهما النار هما المرخ والعفار، وقيل المراد كل الشجر فإنه يتقد متى جف. أم نحن المنشئون لهما بقدرتنا دونكم. ذاك ربنا ذكر هذا في آخر ياسين، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. اليوم الناس اكتفوا بالقداحات وغيرها. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. طبعا مش كل الناس، يعني هناك أناس ما زالوا يعيشون حياة بدائية يعني حتى لم تصلهم هذه التكنولوجيا، وللأسف إحنا لأننا بعدنا عن الحياة الطبيعية التي خلقها الله كما هي ربما ضعف عندنا التفكر، لأن لا نرى إلا خلق الإنسان هذه الأسوار الإسمنتية والأبواب والسيارات، لكن اللي بيعيش في البر وفي الغابات يرى خلق الله عز وجل، فيؤثر النظر والتفكر فيه إيمانا وثباتا ويقينا. نعم. قول. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. نحن جعلناها تذكرة أي تذكركم حر نار جهنم الكبرى ليتعظ بها المؤمن. هذه النار تذكرنا النار الكبرى. ومتاعا للمقوين كالمسافرين وأهل البوادي النازلين في الأراضي المقفرة. يا دار ميت بالعلياء في السند أقوت. يعني فالشاهد أن هذه النار في الدنيا تذكرنا بنار الآخرة، لكن نار الآخرة تسمى النار الكبرى، لأن الدنيا هذه نار صغرى وهي جزء من 70 جزءا من نار جهنم نار الدنيا. فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم، يعني أنزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص فهو العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم. فلا أقسم بمواقع النجوم أماكن سقوطها وهي مغاربها. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. نعم، هذا القسم عظيم. الله عز وجل إذا أقسم بشيء فيدل، يعني أول قسم الله عظيم، وأيضا إذا أقسم على شيء سبحانه وتعالى يدل على شأن لهذا الشيء المقسم به. نعم. ونحن لا نقسم إلا بالله سبحانه وتعالى واسم من أسماء وصفة من صفاته، أما الله فيقسم بما شاء من خلقه. إنه لقرآن كريم. إنه لقرآن كريم أي كرمه الله وأعزه ورفع قدره على جميع الكتب، وكرمه عن أن يكون سحرا أو كهانة أو كذبا، وهو كريم لما فيه من كرم الأخلاق ومعالي الأمور، يكرم حافظه ويعظم قارئه. فإذا أردت الكرامة فعليك بكلام الله قرآن. في كتاب مكنون. في كتاب مكنون أي مستور مصون، وقيل محفوظ عن الباطل وهو اللوح المحفوظ. لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يمس الكتاب المكنون إلا المطهرون وهم الملائكة، أما الشياطين فلا يستطيعون أن ينالوه. ومن فحوى هذه الآية يعلم، ومن فحوى ومفهوم هذه الآية يعلم أنه لا يمس القرآن كافر ولا جنب ولا محدث، وينزه عن المواضع النجسة، لذلك جاء في الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر. وكذلك هناك معنى لطيف وهو أن القلوب النجسة بالمعاصي والذنوب لا تنتفع بالقرآن، يعني قلب مليء بالكبر والعياذ بالله والحسد هذا نجس من داخله بهذه الأمراض لا ينتفع بالقرآن. قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. تنزيل من رب العالمين، وهذا التفخيم لشأن القرآن أنه نزل من رب العالمين وكل من سوى الله عالم. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، أفبهذا الحديث وهو القرآن أنتم مدهنون، ممالئون للكفار على الكفر. وأصل المدهن الذي ظاهره خلاف باطنه، كأنه يشبه الدهنة في سهولته. طب شو الفرق بين المداراة والمداهنة؟ ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ايش الفرق بين المداراة والمداهنة؟ المداهنة بذل الدين من اجل الدنيا، بتنازل عن دينه من اجل الدنيا عشان اصحاب العيون الزرق والخضر من الكفار، والمداراة هي بذل الدنيا من اجل الدين، يريد الكافر ان يقتله وأن يجعله يرتد عن الدين مثلا نحو ذلك، يدفع عليه شيء من المال مداراة له حتى يحفظ دينه وإسلامه. فرق بين هذا وهذا، انتبهوا، ترى معرفة الفروق مهم جدا. وابن القيم رحمه الله في كتاب الروح ذكر فروقا مهمة نرجع إليها، فمثلا أريد أن أذكر لكم فرقا الآن مهم. أنا في طبيعتي مثلا لا أصوم الاثنين والخميس، لكن إذا جئت وجلست معكم في المسجد وسافرنا معا مثلا للعمرة ورأيتكم تصومون صمت، هذا رياء ولا ليس برياء؟ واضح؟ أعطيك مثال أسهل وأيسر. أنا من طبيعتي لا أقوم الليل، لكن إذا جئت إلى المسجد ووجدت المعتكفين قمت الليل، هل هذا رياء؟ أيوة. نريد أن نعرف ما هو الرياء. الرياء هو أن تعمل العمل ليراك الناس. إذا عملت العمل ليراك الناس صمت أو قمت الليل أو إلى آخر أعمال البر هذا رياء، لكن إذا أنا قوي إيماني برؤيتي للناس لا لأنهم يروني، شوف الفرق، قوي إيماني لأني شفت بجانبي جماعة مسلمة إخوة صالحين فقوي إيماني فتأثرت، هذا خير ولا شر؟ هذا خير وهذا ليس رياء، وهذا يحب الله سبحانه وتعالى، لذلك جاء في الحديث إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، ودعت الشريعة إلى الأخوة الصادقة التي تكون على ما يحب الله سبحانه وتعالى. ففرق بين أن أعمل العمل ليراني الناس وبين أن أعمل العمل لأنني أرى الناس، فالأول رياء والثاني محمود. فنفرق بين هذا وبين هذا. يعني مثلا في الحديث قال صلى الله عليه وسلم استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن صاحب كل نعمة محسود، والآية بتقول وأما بنعمة ربك فحدث، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن صاحب كل نعمة محسود، والآية بتقول وأما بنعمة ربك فحدث، يعني نشكر الله على نعمه، تقول اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد أنعمت علينا وأعطيتنا، لكن ما تأتي تفصل للناس، تصير تقول والله أنا عندي كذا وكذا سيارة، عندي كذا وكذا بيت، عندي كذا وكذا زوجة، عندي كذا وكذا ولد، عندي، لا لا تفصل، لكن انسب النعمة إلى صاحبها وهو الذي أنعم بها وأزدها إليك وهو الله سبحانه وتعالى. فعلم الفروق هذا مهم، وارجع إلى كتاب ابن القيم كتاب الروح ذكر شيئا من هذا. نعم. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، عرفت الفرق يا شيخ فهد بين المداراة والمداهنة؟ طيب يعني بالدارين وبداريك، لكن ما في مداهنة على حساب الدين ماشي؟ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذه المدارات الناس والتغافل عن الناس تسعة أعشار العافية. تريد أن تكون في عافية وسعادة، دار الناس وتغافل عن الناس. إذا ما مشيت على هذا والله بتغتم مع أولادك، مع زوجتك، مع زملائك في العمل، مع الناس في الشارع، وأنت رايح وجاي ما بتعيش. لابد إيش أن تتغافل وأن تداري، نعم، لكن لا تداهن. عاد يا شيخ فهد. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون بنعمة الله، فتضعون التكذيب موضع الشكر. كيف يعني؟ يعني ينسبون المطر إلى الأنواء وإلى النجوم، هذا من كفر الله عز وجل. انسب المطر لله سبحانه وتعالى. فلولا إذا بلغت الحلقوم، فلولا إذا بلغت الروح الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون، وأنتم حينئذ يعني في ذلك الوقت إذا بلغت الروح الحلقوم تنظرون، ترون الميت قد صار إلى أن تخرج نفسه، وأنتم في تلك الحال لا يمكنكم الدفع عنه ولا تستطيعون شيئا ينفعه أو يخفف عنه ما هو فيه. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ونحن أقرب إليه منكم، أي في تلك الحال بالعلم والقدرة والرؤية، وقيل أراد ورسلنا الذين يتولون قبضه أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أي لا تبصرون ملائكة الموت الذين يحضرون الميت ويتولون قبض روحه. فلولا إن كنتم غير مدينين، فلولا إن كنتم غير مدينين، أي فهلا إن كنتم غير مربوبين ومملوكين، ترجعونها إن كنتم صادقين، ترجعونها أي الروح التي قد بلغت الحلقوم إلى مقرها الذي كانت فيه. هل يستطيع أحد أن يرجع الروح إلى مكانها؟ يقول في واحد مصري، يقولون مات ما أدري كم مرة، يعني مرات كثيرة ثم حي. في ناس سبحان الله كأنه يحصل عندهم توقف أو كذا فيحكم عليهم بالموت، فيحكم عليهم بالموت فإذا بهم لم يموتوا. وقد سمعت أحد طلاب شيخنا الشيخ علي الحلبي رحمه الله عز وجل، الشيخ علي الحلبي أحد كبار طلاب الشيخ الألباني رحمه الله، محدث من أهل الأردن، أصله من فلسطين، مات بكورونا ومات فجأة سبحان الله، كان في آخر فترة نشيطا على وسائل التواصل الاجتماعي، توفي في العام الماضي رحمه الله عز وجل. فمما سمعته من أحد طلابه أن الشيخ علي لما توفي لم يصدق هذا الخبر، هذا الطالب، لأن موته كان فجأة وكان حاضرا هذا الشيخ، وله صفات جليلة يتميز بها، والمرء كلما كانت صفاته عالية وأخلاقه سامية كلما حضر عند الإنسان في نفسه وفي كيانه وفي خياله، وعسر عليه أن ينسى، وربما كذب لو أخبر بموته محبة له، وأيضا خاصة إذا كان تلميذا له. فالشاهد أن الشيخ علي عندما توفي هذا الأخ يقول أنا ما صدقت، وتذكرت قصة حدثني بها شيخنا الشيخ علي الحلبي رحمه الله. قال مرة زرت الشيخ أحمد إهليل، كان وزيرا للأوقاف في الأردن، رجل يعني من المسؤولين في الأوقاف في الأردن، وكان عنده رجل، فقال لي تعرف هذا رجل كبير؟ قلت له نعم. كم عمره؟ فأعطاه عمرا كبيرا يعني لأنه كبير السن. قال هذا عمره 12 سنة. عمره كم؟ 12 سنة. قال له كيف يا شيخ؟ لا يمكن هذا. قال له هذا الرجل كان في مصر وكان معه ابنه، فقرر الأطباء أنه مات، فاختلف هل يرجع إلى الأردن ليدفن ولا يدفن في مصر. قالوا خلص ندفنه حيث مات. فعلا جهزوا وغسلوا وكفنوا وصلوا عليه وقبروه ودفنوه، ورجع الولد وين؟ على شقته هناك في مصر. وفي الليل جاء هؤلاء الذين يسرقون المقتنيات التي تكون مع الأموات، بعض الناس عنده خرافات يدفن مع الميت ذهبا ونحو ذلك، فجاءوا إلى هذا القبر الحديث فنبشوه، فإذا بالرجل يستيقظ كان قلبه قد توقف، يعني ما زال حيا، شوف يعني جاء الخير من حيث الشر. قصة مضحكة ومؤثرة، لا أضحكوني يا جماعة، بارك الله فيكم. فاستيقظ هذا الميت وأغمي على السارقين. لا إله إلا الله، أعطينا ما يا شيخ بعد نكمل لكم القصة إن شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ خالد. بسم الله. طبعا الآن هو في الكفن، هو الآن وين؟ في الكفن، لا يستطيع أن يمشي في الكفن، فخلع واحد من السارقين جاءوا ليسرقوه، فهو الذي أخذ ملابس أحدهم ولبسها، ثم رجع إلى ابنه، ثم رجع إلى ابنه في الشقة فطرق عليه الباب، فلما رآه ابنه أغمي عليه. المهم القصة هذه كم صار لها لما لقي الشيخ علي الحلبي رحمه الله الشيخ أحمد هليل؟ كم صار لها؟ 12 سنة. فقال له كم عمره؟ 12 سنة، يعني أحياء الله، أحياه الله سبحانه وتعالى. الشاهد هذا التلميذ الشيخ علي الحلبي بيقول فتذكرت هذه القصة، فقلت لعل شيخنا حصل معه مثل ذلك الرجل، يعني مات لكن سيحيا مرة أخرى، لكن قضاء الله سبق، نسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له. يعني جاءت القصة هكذا، نعم، ترجعونها أي الروح التي بلغت الحلقوم إلى مقرها الذي كانت فيه إن كنتم صادقين، ولن ترجعوها، لا يمكن أن ترجع الروح، خلص خرجت خرجت، فبطل زعمكم أنكم غير مربوبين ولا مملوكين، فأنتم مربوبون لله، مملوكون لله، لا تخرجون عن تصرف الله. فأما إن كان من المقربين. الآن تحدثنا عن الأصناف الثلاثة في أول السورة، من جهة حالهم في الدنيا مقربون، أصحاب يمين أصحاب شمال، صح؟ وتحدثنا عن نعيمهم في الآخرة، الآن عن حالهم متى؟ عند الموت والاحتضار. قال فأما إن كان من المقربين أي السابقين، وهم الصنف الأول من الثلاثة الأصناف المتقدم تفصيل أحوالهم، فروح وريحان وجنة نعيم. يا سلام، فروح وريحان وجنة نعيم. الروح الراحة من الدنيا والاستراحة من أحوالها، وفي الحديث مستريح ومستراح منه، المؤمن يستريح من هم الدنيا ونكد الدنيا إلى نعيم القبر ونعيم الآخرة، ومستراح منه الكافر، يستريح الناس منه والشجر والدواب يستريحون من معاصيه ويذهبوا الآن إلى العذاب. أيوة، والريحان الرزق في الجنة، وقال الحسن هو الريحان المعروف الذي يشم، ذلك تجد راحة وسكينة عندما يقبض المؤمن ويوضع كذلك، توضع روحه في يعني حنوط فيه رائحة طيبة، نعم، وجنة نعيم. لاحظوا هنا جنة فائدة، هذه خذوها فائدة على الهامش، جنة تاؤها مفتوحة، وجنة لأنها جنة المقربين فهي مفتوحة الأبواب لهم. وأما في سورة المعارج قال الله عز وجل فما للذين كفروا، كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، يطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة، مغلقة التاء، لأنهم كفرة لا تفتح لهم أبواب السماء ولا تفتح لهم أبواب الجنة. نعم. وأما إن كان من أصحاب اليمين. نعم. فسلام لك من أصحاب اليمين. فسلام لك من أصحاب اليمين، المعنى سلام لك يا صاحب اليمين من إخوانك أصحاب اليمين، وذلك لأنك ستكون معهم فسيستقبلونك بالسلام. سلام لك من أصحاب اليمين مثلك، نسأل الله أن يجعلنا من المقربين، اسأل الله الفردوس الأعلى، اسأل الله أن تكونوا من المقربين. وأما إن كان من المكذبين الضالين الصنف الثالث، نسأل الله العفو والعافية، أي المكذبين بالبعث الضالين عن الهدى وهم أصحاب الشمال. أيوة، نزل من حميم. فنزل من حميم أي فإن جزاءهم هو الماء الذي قد تناهت حرارته، وذلك بعد أن يأكل من الزقوم كما تقدم بيانه. وتصلية جحيم، وتصلية جحيم يقال أصلاه النار وصلاه إذا جعله فيها. إن هذا لهو حق اليقين. ما هو حق اليقين؟ وما هو عين اليقين؟ وما هو علم اليقين؟ عندنا إيش؟ علم اليقين، وعندنا عين اليقين، وعندنا حق اليقين. اليقين. طيب شوف، انا اعطيكم الفرق بينها، كلها داخله في العلم، يعني شيء مجزوم به، واضح، لكن بعضها اعلى قوه من بعض. علم اليقين هو الذي تجزم به علما، يعني نحن الان نؤمن بوجود الجنه والنار ولا لا، هذا علم يقين، هذا علم يقين، نعلم بذلك. طيب اذا راينا الجنه قبل أن ندخلها ورأى أهل النار النار قبل أن يدخلها، عين اليقين. طب إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، حقه اليقين. شفتم؟ لذلك إبراهيم لما قال، قال الله عز وجل وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. طب لو قلت لك الآن عندنا عسل، ها، طعمه حلو لذيذ، أزهار، سدر، يعني أي نوع، وهذا جزما حق، أنت لم ترى العسل ولم تذق العسل، هذا اسمه علم يقين. طب لو شفت العسل أمامك عين يقين، أكلته حق اليقين. تمام. الموت، نأتي الآن إلى مثال الموت. نحن عندنا علم يقين بالموت. طب لو شفت واحد أمامك يحتضر ويموت، صار عن يقين. طب إذا مت أنت، حق اليقين. قال الله عز وجل ثم لترونها، أيوة، عين اليقين. فهذه درجات ومنازل. إن هذا له حق اليقين، يعني راح يكون إحنا نعيشه بذاتنا، يعني الموت وما يتعلق بذلك، وكل واحد سيرى بحسب منزلته، هل هو من المقربين، هل هو من أصحاب اليمين، هل هو من المكذبين الضالين، سيأتيه الموت وسيكون حق اليقين بالنسبة له. سبح، فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم، أي ينزه الله سبحانه وتعالى وهو العظيم، لا إله إلا هو، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.